في الصعيد هتلاقي حكايات من كل لون، هتلاقي حكايات للطار وبتبقى على أتفه الأسباب، هتلاقي حكايات للنداها اللي بيقولوا عليها بتسحب الرجالة وتخلص عليهم، هتسمع عن دجال لامم شوية مقاطيع حواليه علشان كل واحد منهم يجري يجيب له زبون وينصبوا عليه، هتلاقي بتاعت الزار اللي توهم الحريم انها تقدر تعمل المستحيل ويدوب هتطلب منك حاجات بسيطة، ممكن ديك ابيض بريش محروق، ممكن قرن غزال حبشي، او يمكن لبن العصفور. سيبك من كل ده، الفكرة كلها انها بتعجزك لانها متأكدة انك مش هتعرف تجيب الطلبات اللي طلبتها، هي بقت تاخد فلوس اكتر علشان تجيبهم، وكل ده ملهوش لازمة ولا حد يقدر يعمل حاجة ربنا ما كتبهاش. ممكن تلاقي حكايات عن بيت ولا أرض ولا حتى طريق زراعي مسكون، ممكن بقى تسمع عن عفريت ولا جن، وحكايات العفريت والجن في الصعيد مفيش أكتر منها سواء أموات أو أحياء. أنا عمك بركة، راجل من صعيد مصر وعندي دلوقتي 60 سنة. الحكاية اللي هقولها دي حصلت من يجي 40 سنة وأكتر. القصة دي حصلت في قريتنا وللأسف بدأت بالطار وانتهت بمصيبة. كان فيه واحد اسمه كامل، كان راجل مفتري وما يحبش الخير لحد، كان أي حد في البلد ما يعجبوش يعمل معاه مشكلة من طريق ونص، وفي وسط الخناقة يضربه ضربة تجيب أجله وتموته. لحد ما في يوم من الأيام موت 3 من عيلة واحدة. المشكلة إنهم كانوا غلابة وفي حالهم، بس 3 رجالة من عيلة واحدة على يد شخص واحد دي كانت حاجة كبيرة ومش سهلة. الغريبة بقى إنه علشان هو مفتري محدش في البلد كان قادر يبلغ عنه، طبعا علشان خايفين منه ومن عمايله. غير كده كان من عيلة العمدة، يعني من جميع النواحي اللي هيفكر يبلغ عنه هيتأذي، لو ما كانش من كامل نفسه هيبقى من العمدة وكلابه. المهم العيلة اللي مات منها 3 دول اتفقوا مع بعض انهم لازما يخلصوا على كامل بأي شكل وياخدوا طارهم، وفعلا ظبطوا نفسهم وجهزوا السلاح وكل حاجة. ولما جه الميعاد اللي حددوه، كامل كان رايح الغيط بتاعه قبل المغرب علشان يدار هناك في أي حتة، لأن جات له إخبارية من كلاب العمدة إن العيلة ناوية تاخد طارها النهاردة. وهو هناك بقى في الغيط بتاعه مستخبي، فجأة لقى واحدة ست واقفة في وشه، كانت ماسكة في يدها محش، واللي ما يعرفش المحش دي حاجة زي السكينة هتلاقيها مع أي بياع موز. المهم الست دي قالت له بصوت عالي: تعال يا كامل وجرب، انت جيت لقدرك يا ابن حمدية. رد عليها وقال لها: تفتكر نهايتي ولا قدري هتكون على يدك انت؟ ليه يا ولية، هو مفيش رجالة في عيلتكو ياخدوا الطار؟ قالت له: ما تقلقش، الرجالة موجودين، هم هيقتلوك وانا اللي هقطع لحمك بيدي. هي اول ما خلصت كلامها كانت الرجالة وصلت من كل حتة، وطبعا مش عايز اقول لكم اللي حصل فيه، بقى اللي يضربه بسكينة في صدره واللي ينزل على راسه بشومة، ولما لقوه لسه فيه الروح بدأت الست دي تقطع في جتته نساير. من هنا بقى بدأت المشاكل تكبر، وطبعا كلكم هتقولوا انها مشاكل تخص الطار، لكن للأسف ظنكم مش في محله، لان المشاكل اللي ابتدت ديه كانت من عفريته. ايوه زي ما سمعتوا كده، من عفريت كامل. بقى بيظهر بالليل لأي حد رايح الغيط لوحده، مرة يظهر على شكل حمار، ومرة تاني على شكل كلب، ومرة على شكل إنسان عادي، وممكن يظهر برضك على شكل حد انت تعرفه كويس قوي. فمرة انا كنت رايح الغيط بالليل وانا ماشي رجلي غرزت في الطين، كان جنبي مني ترعة، والمنطقة دي كانت هي نفس المنطقة اللي اتقتل فيها كامل، لان غيطنا وغيط العيلة وغيط كامل التلاتة جار بعضه وفي نفس الطريق. المهم نزلت الترعة علشان اغسل رجلي، ومرة واحدة لقيت حد سحبني من رجلي لتحت المية، فضلت ارفص ورفص علشان اجيب الفوق، وبرضو اللي سحبني مش عايز يسيبني. لحسن حظي الكويس كان في حد معدي مروح بيته، شافني في الترعة وافتكرني بغرق، والله يبارك له. ساعتها نزل بسرعة وهو اللي طلعني منها. بعد ما طلعني قال لي: انت ايه اللي جابك هنا السعادي؟ وايه اساسا اللي يخليك تنزل الترعة في وقت زي ده؟ قلت له اني كنت رايح ابص على الزرعة علشان الجيران قالوا ان فيه ناس بتروح الغيط بالليل وبيبوظوا الزرع، وانا ماشي رجلي غرزت في الطين فنزلت علشان اغسلها واكمل طريقي. وقتها لقيت حد سحبني من رجلي بجوه، ولولا ستر ربنا انه بعتك ليا في الوقت المناسب كان زمانهم بيصلوا عليا بكرة الصبح. ساعتها الراجل ده قال لي حاجة غريبة قوي كانت هتطير عقلي من راسي: هو فين الطين ده اللي غرست فيه يا ولدي؟ انا كنت لسه بشاور على مكان الطين لقيت الارض ناشفة. قال لي: يلا يا ولدي نرجع البلد سوا وابقى شوف زرعتك بالنهار بعد كده. على فكرة انا ما كنتش بخاف ولا كنت اعرف مين اساسا اللي شد رجلي. المهم فمرة ابويا بعد المغرب قال لي: روح شوف لو في حد بيسقي الزرع علشان بالمرة نسقي احنا كمان. انا سمعت كلامه ورحت الغيط، اصل لازم انا اشوف لو حد بيسقي ولا لا علشان مفتحش المية واسقي الزرع، بعدها ياجوا اصحاب الغيطان التانية يفتحوا المية ونغرق الارض كلها. المهم معداش خمس دقايق ولقيت ابويا جه بالحمار. هو كان معلق المكنة وبينده عليا من بعيد، بس انا اللي خدت بالي منه انه جاي من طريق غير طريق البيت بتاعنا. اتمشيت عليه واول ما وصلت عنده سألته: انت جاي منين كده يا ابوي؟ وليه اساسا مش جاي من ناحية بيتنا؟ رد عليا وقال لي بصوت تخين غير صوته: وهو ده وقت اسئلة يا غبي؟ يلا علشان نركب المكنة ونسجي، عايزين نخلص بدري بدري. قلت له: حاضر حاضر يا ابوي. بصراحة انا ما كنتش مرتاح من جوايا، ولو حد سألني عن السبب هرد اقول له معرفش. المهم لسه بنزل الخرطوم بتاع المكنة سمعت صوت ابويا جاي من جوا الغيط. ما اقدرش انكر واقول ما خفتش، لا ده انا اتسمرت مكاني وما كنتش فاهم حاجة. في نفس الوقت لقيت ابويا اللي قدامي بيقول لي: ما تركز مع الصوت وركز في اللي بنعمله، اخلص الوقت هيسرقنا. انا بالفعل نزلت الخرطوم في الترعة وابويا ربط المسامير وشغلنا المكنة. بعدها قال لي: واد يا بركة خش افتح الارض علشان المية تمشي فيها كلها. وفعلا سمعت كلامه ودخلت جوه، واول ما وصلت نص الغيط سمعت صوت ابويا تاني بينده عليا. وقتها سبت اللي في يدي ورحت له، لقيته راكب الحمارة وبيقول لي: انا مش قلت لك روح بسرعة شوف لو في حد بيسقي ولا لا وتعالى علشان نمشي سوا؟ ايه اللي دخلك الغيط السعادي لوحدك؟ انت لحد ميت مش هتسمع الكلام. قلت له: يعني مش انت اللي كنت معايا من دقايق وعلقنا المكنة؟ وانت برضك اللي قلتلي اجري يا بركة افتح الارض علشان المية تمشي في طريقها؟ لقيته رد علي بعصبية وقال لي: يا ابن انا لسه جاي من البيت اهو قدامك، جيت اشوفك بتعمل ايه لما لقيتك اتأخرت. وبعدين هي فين المكنة اللي علقتها دي؟ انت عايز تمخولني ولا ايه يا واد؟ ولسه ببص على الحوض ما لقيتش المكنة. قلت له: ده انا فتحت الارض لحد نص الغيط والمية كانت ماشية في الارض كلها، كيف بقى جت المية من غير المكنة؟ قال لي: طب انجر قدامي وريني كده. وفعلا دخلنا نشوف الغيط من جوه، لقينا كل حاجة زي ما هي، قسما بالله العظيم لقينا كل حاجة زي ما هي، وكأني ما دخلتش الغيط من أساسه. ساعتها قلت لأبويا: والله العظيم يا أبويا لسه فاتح الأرض حالا، كيف بقى موجودة زي ما هي؟ الله أعلم. أنا كنت حرفيا هتجنن وبرج من نفخه هيطير. ساعتها ما قدرتش أواجه اللي أنا فيه وأغمى عليا. فقت لقيت نفسي على السرير في بيتنا، كان جنبي أبويا وكل إخواتي بيقولوا لي حمد الله على السلامة، واللي عرفته منهم إني بقالي 3 أيام مغمى عليا وراجد في السرير. بعدها سألت أبويا إيه اللي حصل، قال لي: أنا يومها لقيتك اتأخرت عليا، خدت الحمارة أنا وأخوك ورحنا علشان نشوفك بتعمل إيه، لقيناك مرمي في الغيط مغمى عليك. قلت له: كيف يعني يا أبوي؟ كيف يعني؟ مش أنت اللي كنت معايا في الغيط وكان معاك المكنة علشان نسقي؟ طيب مش أنت اللي جيت وقلت لي إنك ما جيتش قبل سابق؟ كمان دخلنا أنا وإنت نشوف المية اللي اتفتحت في الأرض لما لقيناها زي ما هي. أبويا ساعتها أقسم بالله إن كل ده ما حصلش، حتى أخويا اللي راح معاه حلف إنهم لما دخلوا الغيط ودوروا عليا لقوني واجع على الأرض. أنا لما سألت أبويا كيف كل ده حصل قال لي: مفيش غيره، أكيد ده عفريت كامل، لأن إحنا يا ولدي ما لقيناكش في غيطنا، لا إحنا لقيناك على حدود أرضنا مع غيط كامل. من ساعتها بقى وأنا يدوب العصر يقول الله أكبر أروح البيت ومعتبش نواحي الغيط أبدا. ده اللي حصل معايا، وفي حاجات تانية هقولك عليها برضك حصلت معايا. نيجي بقى للي حصل مع باقي الناس، منهم اللي طلع له عفريت كامل على شكل حمار جرب منه جوي ورفصه نزله الترعة، وفي نفس الوقت سمع الحمار بيضحك بصوت عالي. منهم اللي طلع له على شكل كلب قطع عليه الطريق وبرضك كان بيسمع صوت ضحكة خارجة من الكلب. كل ده كان عادي جوي جوي لحد اللي حصل للعمدة بنفسه. في واحد معرفة من الغفر بتوع العمدة كان قاعد في يوم على القهوة وسط الناس وقال: هتصدقوا بالله لو قلتلكم ان العمدة اتجنن؟ الناس سألتوا: شمعنا بتقولك ده؟ قال لهم: لان العمدة بيقول انه بيشوف كامل، وان لما جاله كذا مرة طلب منه ياخد بطاره. مش ده المشكلة اللي هتجننه؟ لا، المشكلة الصح بقى انه بيستنى كامل ياجي علشان يطخه ويرتاح منه. ساعتها شيخ الغفر قال له: كامل مات يا عمدة، واكيد اللي بيجيلك ده عفريته، استعيذ بالله وهو هيمشي ومش هياجي تاني، لكن العمدة راسه والف سيف يستناه ويطخه. فضل العمدة على الحال ده كتير يشوف كامل وبيحاول يقتله، لحد ما في يوم طخ نفسه بالغلط جوه داره. عدت الايام وتفاجئ كل اهل البلد ان الست اللي قطعت لحم كامل لقوها شنجة نفسها على شجرة في الغيط. غيطهم ده كان لازق في الغيط بتاع كامل، وده نفس المكان اللي اتقتل فيه. ابن الست قال لواحد صاحبه في العزة بتاعها ان امه بقالها اكتر من شهر بتشوف كامل، كان بيجي لها وهي موجودة في الغيط بنفس شكله اللي مات عليه، وحاول كتير يخنقها ويموتها، لكن هي كانت تفضل تصرخ وتزعج. عيالها بعدها حبسوها في البيت علشان الفضايح اللي كانت بتعملها، كمان علشان محدش يقول لهم امك اتجننت، لكن برضك كانت بتشوفه في البيت وخصوصا بالليل، لحد ما الموضوع هدي شوية وقالت لهم: بزيادة حبسة بقى، انا زهقت، علشان خاطر ربنا خلوني اروح معاكم الغيط وهقعد في العشة، مش هتحرك ولا تعتع منها الا وانتم مروحين. امهم صعبت عليهم وخدوها معاهم، وفعلا كانت بتقعد جوه العشة اللي في الغيط طول اليوم، فهم اطمنوا بقى ياخدوها معاهم دايما، لحد ما في يوم قالت لهم: هروح البيت اعمل لكم غدا واجيبه واجي. وفعلا راحت تعمل الغدا، لكن لما اتأخرت جلجوا عليها، واحد من عيالها قال: خلاص انا هروح اشوفها في البيت، وهو في الطريق لقاها مشنوقة بطرحتها على الشجرة. بصراحة كلام كتير اتقال عن كامل وعفريته، وإن مستحيل حد يجرب من غيط كامل إلا لما تحصل له مصيبة. دي كانت حكاية غيط كامل، لكن حكاياتي كتير، ووعد مني عمك بركة راجع راجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي علي وعندي 30 سنة. قصتي بدأت من 6 سنين بعد ما خلصت دراستي، دخلت الجيش. خدمتي كانت في واحدة من الكتائب اللي موجودة في سينا. من 6 سنين قدمت على الجيش ودخلت سلاح المشاة. قضيت مركز التدريب بتاعي في دهشور، بعدها ترحلت على الجيش الثالث الميداني، وبعدها للفرقة، وبعدها للواء بتاعي في السويس، وبعد فترة ترحلت على كتيبتي اللي قضيت فيها سنة. بعد دخولي الكتيبة بأقل من شهر تم اختياري ان اكون عسكري امن في الكتيبة، نظرا لطول المناسب. احنا كنا 8 عساكر في مكتب الامن، وانا اجدد واحد فيهم، ولاني لسه جديد بلغة الميري لازم المهام الصعبة تكون ليا. ساعتها حكمدار الامن خلاني خدمة ليلي. انا ما كنتش لوحدي، لا كان معايا 2 كمان، بس بحكم انهم اقدم مني فما بيطلعوش من المكتب. المهم كانت موجودة في الكتيبة 6 خدمات، ولازم اعمل مرور دوري على كل خدمة مرتين تقريبا. كنت كل ساعة بمر على جميع الخدمات، علما بان الخدمات متباعدة جدا عن بعضها، فيدوب مجرد ما بخلص مرور مرة واحدة على الخدمات ارجع من جديد امر تاني، وهكذا لحد ما تيجي الساعة 6 الصبح. وقتها بستعد لتجهيز طابور الصباح. في يوم بقى وانا في خدمتي كنت رايح لخدمة اسمها الضلع، ودي بتتكون من 2 عساكر. الخدمة دي كانت اخر الكتيبة ناحية الجبل، علما بان معظم جبال سينا عالية وسواد معتم ومرعب بالليل. وانا في طريقي لمكان الخدمة اللي تبعد عن عنابر المبيت بمسافة تقريبا كيلو، ومع هدوء الليل وسكونه عديت جنب عنبر التعيينات، وده في ظهر المبيت بتاعنا، كان مظلم وعتمة جدا. ساعتها سمعت صوت همسات ورا عنبر التعيينات، فافتكرت ان حد من العساكر بيتكلم في التليفون ولا حاجة. كان مطلوب مننا كعساكر امن اننا نجمع جميع التليفونات من العساكر ضروري، ودي بقى حاجات تخص امن وامان الكتيبة والجيش عموما. المهم رحت للمكان اللي خارج منه الصوت، بس ما لقيتش اي حد. فجي في بالي ان دي تهيؤات مثلا، وده كان شيء طبيعي وعادي، لكن في اللحظة دي سمعت ضحكة عالية ومرعبة جاية من فوق. بصيت بسرعة لمصدر الصوت وبرضو ما لقيتش اي شخص. اتكررت الضحكة دي كتير قوي، وانا ببص تاني وتالت وعاشر لحد ما لاحظت شيء غريب. لمحت خيال اسود مش ظاهر منه اي ملامح. الحاجة الوحيدة اللي شفتها هي عينه، كانت حمرة زي الجمر، وكان بيبص عليا بحدة واضحة. بصراحة اتجمدت في مكاني وحاولت ان اقول اي حاجة من القرآن الكريم، لكن عقلي غاب مني ونسيت كل القرآن اللي حافظه. والحاجة الوحيدة اللي قلتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت بقول وانا في قمة الرعب والخوف، لكن في ثواني اختفى الكيان او الخيال ده من قدامي. تملكت اعصابي واقنعت نفسي ان كل ده مجرد وهم وخيال. بعدها رحت اشوف الخدمة. وفي معلومة عايز اقولها، كل الناس اللي دخلت الجيش هتفهم قصدي، ان رملة الارض مع السكون والهدوء بتاع الصحاري ده بيعمل صوت عالي مرعب جدا. فوانا في طريقي سمعت اصوات لكذا رجل او كذا شخص ماشيين ورايا. التفت بسرعة وبرضه ما لقيتش حد، فكملت طريقي، وكل خطوة ليا بسمع عشرات الخطوات قصادها من ورايا، وكل ما بص حواليا ما بلاقيش صريخ ابن يومين. بصراحة ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، فبقيت بردد ايات من القرآن في سري لحد ما وصلت عند الخدمة. ولما لمحوني هناك قالوا لي جملتهم المعتادة، اثبت محلك، تقدم وعرف نفسك. بعدها شيكت عليهم وكانوا 2 من دفعتي. قعدت شوية واتكلمت معاهم وسألتهم، هو انتوا ما لاحظتوش حاجة غريبة وانتوا في خدمتكو؟ قالوا لي لا مفيش اي حاجة غريبة. انا حاولت ما بينش ان خايف او اي شيء، سبتهم. وقبل ما امشي قلت لهم، مجرد ما تسمعوا تمام الخدمة اللي قبلكو تردوا التمام برقم خدمتكم. بعدها رحت للكانتين وجبت كوباية شاي، وانا بشربها كنت عمال افكر في كل اللي حصل. وانا قاعد لقيت حد حط ايده على كتفي فجأة، بصيت ورايا برعب، لقيته الصول شعبان، او زي ما بنناديله هنا عم شعبان. لقيته بيقول لي: ايه يا علي اتخضيت كده ليه؟ والله ابدا يا عم شعبان، بس مشغول شوية. ليه يا ابني في ايه؟ تعال نمر كده على الخدمات واحكي لي مالك. علما بان عم شعبان كان نبطش اليوم ده، فليه انه يمر مرة او اتنين على الخدمات. قلت له: معلش يا عم شعبان، انا لسه مخلص مرور، استريح شوية وانا هجيب لك كوباية شاي تشربها وبعدها هنمر مع بعض عليهم. تمام، موافق يا علي، بس الشاي على حسابك انت. بصراحة انا مردتش عليه، وكان باين علي الرعب والخوف. المهم بعد ما جبت الشاي قال لي: انت باين عليك خايف من حاجة، احكي لي يا علي في ايه، قل لي وصرحني. وقبل ما يكمل قلت له: انت بقالك كم سنة في الكتيبة هنا يا عم شعبان؟ سكت كأنه بيفكر او نسي المدة. بعدها قال لي: ياه والله نسيت يا علي، انا هنا من ايام ما كنت عريف. على فكرة هو كان رتبته مساعد اول، تلاقيه دلوقتي بقى نقيب شرف، الله يبارك له ويحفظه، كان راجل محترم. المهم بعدها كمل وقال لي: هو انت بتسأل ليه؟ بصراحة ترددت اقول له على اللي حصل، بس ما لقيتش اي حل تاني علشان ارتاح من حيرتي دي، فحكيت له على كل اللي شفته. بصيت عليه لقيته سرح وكأنه افتكر حاجة، حتى ملامحه اتغيرت وحسيته انه ارتبك. فقلت له بسرعة: ايه يا عم شعبان، ما ترعبنيش، في ايه؟ اكيد انت عندك تفسير لكل اللي حصل معايا ده، فبالله عليك طمني، علشان اللي حصل لي ده مش سهل. لقيته بصلي وقال لي: تمام هحكي لك، بس ما تجيبش سيرة لحد على اللي انت شفته ده خالص، انت فاهم؟ الجملة الاخيرة دي قالها لي بعصبية واضحة، فقلت له وانا خايف: عناي حاضر، مش هحكي لحد، بس احكي لي انت الله يخليك. شرب شوية شاي ورجع وقال لي: من 7 سنين وفي خدمة الضلع، كانت بتبقى العسكري واحد بس، ومن ساعة اللي حصل بقت خدمة زوجية. رديت عليه بلهفة وقلت له: ايه اللي حصل يا عم شعبان، قولي. يا ابني اصبر يا ابني، المهم كان في عسكري اسمه فؤاد، كان عسكري قمة في الاحترام والادب والاخلاق، مجرد ما عينك تشوفه تحبه، ربنا سبحانه وتعالى زارع فيه القبول. بس للأسف مش في كل الناس، لان في ناس كده بتغير منك وتحقد عليك من كل حاجة، حتى حب الناس بيستكتروه عليك. في بقى 2 من دفعته اتفقوا انهم يضروه باي حاجة على سبيل الهزار، فراحوا واتفقوا مع عسكري الافراد ان يخلي فؤاد في خدمة الضلع، وبالفعل فؤاد بقت خدمته اليوم ده هناك. فالاتنين دول لما لقوه خايف يبقى لوحده في الخدمة، قالوا له: احنا مش معانا خدمات النهاردة، فهنيجي نسليك في خدمتك. هو فرح طبعا، بس ما كانش عارف نواياهم. المهم فعلا بدل الخدمة بتاعته الساعة 12 بالليل، وبعد ربع ساعة وصلوا صحابه وقعدوا شوية جنبه. في واحد منهم بقى قام وخطف السلاح بتاع فؤاد وجري ناحية عنبر التعيينات. قام فؤاد وجري وراه لحد ما وصلوا ورا العنبر، مسك فؤاد السلاح منه وشده. وقتها جه صاحبهم التالت وضرب فؤاد بحجر على دماغه. كل ده كان مجرد هزار صحاب، لحد ما نزل دم كتير من فؤاد وقع على الارض من قوة الضربة. وقتها فقد تركيز وسحب الاجزاء بتاعة السلاح ولسه هيضرب، واحد فيهم خنق فؤاد والتاني جاب البندقية ناحية صدره ودس على الزناد. طبعا يا علي مش كل مكان في الخدمة، الطلقة الأولى في الخزنة بتبقى في شنك، في خدمة الضلع كانت أول طلقة حية، وهي دي الضربة اللي موتت فؤاد. صحيت كل الكتيبة على صوت الطلقة، وتم القبض على العساكر دي ومعاهم عسكري الأفراد، وخدوا كل واحد فيهم 10 سنين. كانت التهمة قتل خطأ، لأن فؤاد الله يرحمه ما كانش في مكان خدمته. كمان هم حكوا كلام وحكايات كتير، طبعا عايزين الغلبان اللي مات ده يبقى هو اللي غلطان، الله يرحمه. بس يا سيدي من ساعتها وفؤاد بيطلع في مكان وفاته كأنه عايز يرجع حقه. أنا سمعت كده من الصول شعبان وجريت ناحية العنبر، ندهت بصوت عالي وقلت يا فؤاد يا فؤاد، ربنا يرحمك يا غالي، حقك عند ربنا، وعد مني يا شهيد ان طول خدمتي مش هسمح ان حاجة زي دي تتكرر. وعليت صوتي اكتر واكتر وقلت اتغدر بيك من شوية عيال وانت ملكش ذنب، الله يرحمك يا فؤاد. والله والله حسيت حرفيا ان في ايد اتحطت على كتفي طبطبت عليا، وكأن فؤاد الله يرحمه فرح ان في حد حس بيه وبظلمه. جه ورايا عم شعبان وسكتني لما قال لو القائد سمعك هتتجازى كده يا ابني. بعدها خدني ورجعنا الكانتين، هداني شوية، وبعدها مرنا على الخدمات. انا لحد ما خلصت مدة خدمتي كل ما اجي ناحية العنبر اقرأ الفتحة على روح فؤاد، الله يرحمك ويسامحك يا شهيد الغدر. بعد السلام والتحية، أنا اسمي حناوي من الفيوم وعندي 38 سنة، شغال ميكانيكي سيارات. من حوالي 14 سنة أيام الفوضى والثورة، أنت فاهم طبعا قصدي، في الفترة دي جالي زبون وقعدنا نتكلم كتير عن الكنوز والأثار. الراجل قال لي إن عنده مكان في الصعيد وصلوا فيه لحد باب مقبرة لكن مش لاقيين حد يشتري. أنا طمعته وقلت له أنا عندي مشتري، ودي كان بالاتفاق مع واحد كنت اعرفه في الوقت ده، بس الله يرحمه كان هو اللي عنده المشتري. المهم علشان البيع يتم، الجهة اللي كانت هتشتري المكان ده كان عندها شرط ان الباب ده يتصور بطريقة معينة، والطريقة دي ان يكون فيه جرنان بتاريخ نفس اليوم اللي هيتم فيه التصوير. المهم اتفقنا على الميعاد ورحت هناك ولقيت 7 رجالة مستنيني علشان اصور الباب. بعد ما استضافوني نزلنا تحت الأرض، كان المنظر مرعب. صاحب الوسيط اللي كان جايب المشتري كان مديني حجاب ألبسه حوالين رقبتي، فحسيت إن الحجاب ده ممكن يحميني. المهم أنا كنت لوحدي وسط الرجالة دي كلها، وفجأة لقيتهم بيهجموا عليا، كتفوني وربطوني في وضع الجنين والدنيا بقت ضلمة. سمعت واحد منهم بيقول بعد ما نذبحه الباب هيتفتح لوحده، روح يلا هات المبخرة. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انا ما عملتش حاجة. رد واحد تاني وقال المقبرة دي مش هتفتح غير بالدم. بصراحة انا اترعبت جدا ودقات قلبي كنت ممكن تسمعها وانت واقف جنبي. بدأت افكر والموضوع خد وقت طويل وانا متكتف، فافتكرت مقطع صوتي كنت بسمعه ايام ما كنت مهتم بالجن والاثارة والحاجات دي يعني، وكنت أعرف شيوخ ودجالين كتير. المقطع ده كان العزيمة البرهطية. ركزت وبدأت أهدي قلبي كده اللي كان هينفجر، وقلت للراجل اللي واقف جنبي بصوت جهوري وواثق هو أنت ما فكرتوش تسأله أنتوا هتتبحوا مين؟ وقتها ابتديت أتصنع دور أكبر ساحر على وجه الأرض وقلت لهم أنتوا اشتريتوا أكبر لعنة في تاريخ البشرية، أنا هخليك يا رجب تشوف مراتك وهي بتاكل لحم عيالك. في اللحظة دي دخل الراجل اللي كان بيجيب المبخرة، وقتها ضحكت ضحكة بصوت عالي وطويلة. الراجل اللي شايل المبخرة قال لهم ماله ده هو اتجنن؟ هم مردوش عليه، وانا من طريقة سكوتهم فهمت انهم مثلا بدأوا يراجعوا نفسهم بسبب طريقتي في الكلام. فقام واحد منهم وقال ولع ولع البخور وسيبك منه. وقتها مثلت اني محتكر كلامه وقلت له ولع يا ابن البخور، انا جاهز يا شيخ دياب، وخليك فاكر اني حذرتك من فعلتك دي يا رجب. وقتها بدأت اشم ريحة بخور تخليك تحس انك عايز ترجع، وهم بيتكلموا بصوت واطي قوي. بدأت انا بصوت عالي اقول العزيمة. بعد ما قلت العزيمة سمعت حد بيصرخ وبيقول يا جدع تعالى ما تخافش. وقتها فهمت ان حد منهم خاف من اللي انا عملته. وبعد حوالي 5 دقايق واحد منهم اتكلم بصوت مرعوب، ولقيته بيقول: احنا اسفين يا مولانا، سامحنا سامحنا. من صوته عرفت انه الشيخ دياب. قرب مني وبس ايده وهو بيترجاني وبيقول لي: ارجوك ارحمنا، ارجوك ارحمنا وخليهم يسيبونا في حالنا. فهمت ساعتها ان خطتي تقريبا نجحت، فقلت له: فك ايدي يا جاهل يا نصاب، عاوز تنصب على الناس وتلبسهم جريمة علشان ترجع تاخد منهم فلوس علشان ما تبلغش الحكومة؟ وانتوا شوية بهايم، محدش شك فيكوا خالص، فك رجلي ياض انت وهو. وانا بتكلم سمعت همس في ودني بيقول: خد السكينة واذبح اللي عامل فيها شيخ. بس انا ما اهتمتش للصوت ده تماما، ولقيت الشيخ دياب قال لي: بلاش يا مولانا بلاش، وما تسمعش كلامه. برضو ما اهتمتش للكلام وقلت لهم: فين تليفوني ومفاتيح العربية يا شوية بهايم؟ لقيت رجب اللي كنت مهدده وجري علي وقال لي: ارحم عيالي يا مولانا، انا كنت عاوز نصيبي من الكنز بس. قلت له: انا همشي، وبعد ما امشي المقبرة دي تردموها وضع قاب ليكو. وقتها رجع الصوت تاني يقول لي في ودني: اذبح الشيخ يا طين يا حقير. وقتها فعلا مسكت السكينة، بس الشيخ صرخ قبل ما قرب له، ففقته بسرعة وقلت له: عارف عايزني اعمل لك ايه؟ عايزني حزم رقبتك بالسكينة بتاعتك. وقتها لقيت اللي عامل فيها شيخ ده اللي اسمه دياب بيقول لي: الرحمة والمغفرة يا مولانا، انا مستعد اعيش خدام تحت رجلك. بعدها رميت السكينة وسبتهم ومشيت. وانا في الطريق شفت في المراية شكل راجل، شعره طويل ووشه كان عبارة عن كورة طين خارج من الكورة بتاعت الطين دي جذور شجرة، وكان فيها قطع زي قماش تشبه الخيش. من خضتي خرجت من مساري وعملت حادثة في عربية نص نقل كانت جاية في الاتجاه المعاكس. فقت من الغيبوبة بعد 6 شهور، لقيت أهلي جايبين شيخ بيقرأ علي قرآن، وأول كلمة قلتها لما فقت: أنا عايش يا شيخ، هو انت فاكرني ميت ولا ايه؟ لقيت ابويا جري عليا وخدني في حضنه. بعدها قرب مني الشيخ وقعدنا نتكلم مع بعض شوية. اكتشفت ان كنت ملبوس بالجن، والعزيمة اللي كنت بقولها دي مع الطقوس والناس اللي كانت بتجري، كل اللي حصل ده ما كانش من وحي خيالهم، اتضح اني حضرت فعلا جن وهم كانوا شايفينه. اكتشفت كمان ان في قسيس جه وقرأ عليا انجيل، لكن انا ضربته وكسرت ايده. عرفت كمان اني حاولت اقتل ابني اكتر من مرة، لكن ابويا واخواتي كانوا بينقذوه مني. حتى مراتي كنت بضربها وبشتمها بابشع الالفاظ، وفي الفترة دي كنت بقول حاجات محدش يعرفها، زي اني منعت اخويا من سفرية كان هيتنصب عليه فيها، وخالتي كانت عاملة سحر الخالي بالخراب، والدنيا قامت بينه وبين اولاده ومراته، واتضح برضو ان انا اللي ساعدتها في السحر ده. المشكلة بقى انه محدش فيهم كان يعرف، وانا بكل غبائي كنت بفضح المسطور، خليت الكل يشك وياكل في بعضه. لكن بعد ما ربنا شفاني من اللي انا كنت فيه، رجعت للوسيط اللي بعتني للناس في الصعيد، لقيته صرخ في وشي وقال: انت عاوز مني ايه؟ انا ما كنتش اعرف انه ما يغدروا بيك، صدقني ما كنتش اعرف انك عندك كرامات، ابوس ايدك انا عندي عيال عايز اربيها. قلت له: انا بلغت عن مكان المقبرة وعرفت الشرطة انك انت الوسيط. لقيته بيقول لي: موافق موافق اتحبس، بس سيبني عيش. وقتها لقيت صوت بيهمس في ودني تاني وبيقول لي: انت هتسيبه؟ خد اجله، ده كان مضحي بيك يا غبي. انا من صدمتي رجعت لورا لحد ما خرجت برا المحل، وفجأة سمعت الاذان والصوت اختفى. دخلت للوسيط تاني وقلت له: انا ما بلغتش الشرطة، بس عاوز منك خدمة واحدة. قال لي: امرني. قلت له: عايزك تكتفني وهدي لك رقم شيخ تكلمه وتجيبه فورا قبل الوقت ما يعدي. الوسيط فعلا كلم الشيخ وربطني، ولما جه الشيخ فضل يقرأ علي قرآن. انا كنت سمعه بس من بعيد، وكنت شايف ان الدنيا ضلمة حواليا. بصراحة الشيخ ده تعب معايا قوي، هو كان بيضربني بعصايا خفيفة جدا، لكن ضربتها كانت بالنسبة لي زي كرباج نار. بعدها الشيخ اتكلم مع حد وانا كنت حاسس بصوت خارج مني، بعدها اغمى عليا تماما. الحمد والشكر لله، رجعت لأهلي وشغلي ومشيت جنب الحيط. كمان بدأت ارجع زبيني واحدة واحدة، والحمد لله وقفت ورشتي على رجلها من اول وجديد، بقيت احسن من الاول بكتير لاني براعي ربنا في كل خطوة بخطيها في حياتي. السلام عليكم. القصة دي حصلت معايا أنا لما كنت في آخر سنة في الثانوية العامة. وقتها كنت ببات عند عمي علشان بذاكر مع ابنه اللي معايا في نفس السنة. كنا عاملين أنا وابن عمي في آخر كام شهر زي معسكر كده في شقة في السطوح، ما بنخرجش كتير إلا للشديد القوي، معظم وقتنا مقضيينه سوا وبنذاكر. لكن للأسف المعسكر ده ملحقش يكمل إلا أيام بسيطة، لأن بدأ الموضوع مع أول ليلة أبات فيها هناك. كان حلم أو كابوس صعب جدا. حلمت أني مدفون ومتكفن في أوضة ضلمة وجسمي كله متكتف. واحدة واحدة بدأت أسمع أصوات ناس بتصرخ وتتعذب، كأنه مثلا عذاب القبر. تخيل معايا أن أصعب لحظة بتمر على الإنسان أنت بتعيشها بدري بكل تفاصيلها. تخيل انك مت ومتكفن ووشك بس اللي ظاهر، وبرغم كل الضلمة دي قادر تحس بالمكان اللي حواليك، وتحس كمان بصرخات الموتى اللي موجودين جنبك. الحلم ده فضل يتكرر كتير بشكل يومي، وكل يوم كنت بحلمه بطريقة مختلفة، لحد ما جه يوم مش قادر انساه طول عمري. في ليلة صحيت من النوم لقيت خيال اسود كان موجود في السقف وبيبصلي بتبريئة. عيونه كانت حمرة وإيده عبارة عن مخالب طويلة. اتخضيت وجيت أقوم معرفتش، لأني ببساطة كنت متكتف نفس تكتيفة الحلم، لكن المرة دي من غير كفن. رجعت أبص لفوق تاني، وقتها اتأكدت إن مفيش مفر من الكائن ده، لحد ما بدأ ينزل عليا من السقف واحدة واحدة وببطء شديد. هو لما طبق على نفسي بمخالبه بدأ يخنق فيا كتير بشكل مبالغ فيه، وهنا عرفت تفسير الحلم. أنا كنت بحلم قبل كده بيوم موتي. فضل الكائن الغريب ده يخنقني ونفسي بيروح واحدة واحدة، وجت اللحظة الأخيرة خلاص كنت بسلم روحي للمجهول. لكن اللي أنقذني في اللحظة دي إن ابن عمي فتح النور وحس إن في حاجة غلط. أول لما النور اتفتح الكائن سابني واخترق الحيطة وهرب. بجد الحياة تردت لي تاني بإعجوبة، أو أنا كنت فاكر إنها تردت لي. وقتها ابن عمي كان بيبصلي برعب، سألته هو أنت بتبصلي كده ليه؟ أنت شفت اللي أنا شفته؟ لقيته بيتهته في الكلام وقال لي قوم كده يا عمر بص لنفسك في المراية. ولما قمت أطمن على نفسي لمحت بني آدم تاني خالص في المراية، هي نفس ملامحي لكن شعري كله أبيض، لون شعري ده كان الدليل الوحيد على كلامي لما كنت بحكي حكايتي لأي حد. بعدها رحت لشيوخ كتير، كلهم قالوا لي في حاجة في الشقة دي مش حابة وجودك. ولما كنت بقول الأذكار اللي بيقول لي عليها الشيخ كنت بصحى كل يوم بالليل على هوا جديد جدا، ولما بفتح عيني بلاقي كائنات كتير حواليا بتدخل من الشباك المفتوح مع الهوا. في ليلة حصل لي موقف غريب، صحيت من النوم لقيت نفسي طاير، أيوة طاير من غير أي شيء يرفعني. كنت بوصل لحد السقف، ولما يضغط علي واتخنق فجأة بقع على السرير مرة واحدة. وأول لما بلمس السرير بتحصل لي حالة إغماء لمدة ثانية واحدة وبفوق تاني. لما بفوق ما ببقاش عارف الموقف ده حقيقي ولا حلم، وكالعادة أنا بس اللي بيحصل لي كده. واللي أكد لي الكلام ده إن أنا الوحيد اللي بشوفهم. البيت ده سكنه عشيرة كاملة من الجن، أنا كنت بشوف تعاملاتهم وحياتهم كاملة، بشوفهم في كل مكان، ورا البيبان وفي الحمام وعلى الكراسي وعلى الأرض، وبالأخص على السراير اللي بيقعدوا عليها أهل البيت. ممكن يكون عندي بصيرة وعمار المكان مش حابين بصيرتي. أيا كان السبب بقى، الأكيد إن بطلت أقرب من بيت عمي ده مهما حصل.